بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، والحمد لله الذي جمعني بكم. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا لقاءنا لقاء نافع مباركة. قبل أن أبدأ معكم الكلام، أنبه على أمر، يعني الأخ جزاه الله خير، الأخ الفاضل قد مدحني ولست لذلك بأهل، وكما يقول شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: الغني عن التعريف هو الله عز وجل. فلست أهلا لهذا، لكن نحن يا إخواني نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر، ونتعاون على البر والتقوى كما أمر الله، ونتشاور ونتحاور، وينقل الواحد خبرته إلى الآخر. وحديثي إليكم يتعلق بطالب العلم والتقنية، وهذا موضوعي يتناسب مع هذا الصرح المبارك من صروح العلم والتعليم في هذه الجامعة، جامعة أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها. والحقيقة أننا نتفائل كثيرا بطلاب هذه الجامعة أنهم يعملون بهذه الآية، وهم طلاب جامعة أم القرى التي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها، في أم القرى، لينذرها ومن حولها. وكانت الوظيفة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي وظيفتنا جميعا، البيان، لتبيننه للناس، والبلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، والإنذار، لتنذر به. فوظيفتنا الأساسية، لو قال لك واحد: أنت ما هو عملك، يعني ما هي وظيفتك في الحياة، ماذا تريد أن تعمل؟ طبعا عبادة الله هذه مسألة معروفة، يعني منتهية، الأساس أن نعبد الله بما أمرنا. لكن من ناحية نفع الآخرين، العطاء للآخرين، ما هي رسالتنا؟ البيان والبلاغ والإنذار. من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبد أن يوفقه لطلب العلم، وأن يثبت على ذلك ولا ينحرف، خصوصا نحن الآن في زمن فتن، يعني فتن شبهات وفتن شهوات وفتن انحراف عن المنهج. فكل مدة تطلع علينا يعني باقعة جديدة تؤدي إلى انحراف تجتال، يعني كما جاء في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم. فهناك فتن الآن تجتال الشباب، فتذهب مرة أخرى بهؤلاء إلى عالم يعني النفاق، الريبة، الشبهات، الشكوك. ألم تجتال بعض الفتن شبابنا إلى بعض الشباب إلى عالم الإلحاد؟ حصل. إلى عالم اللادينية؟ حصل، لأن هذا الإلحاد أنواع، منهم من ينكر وجود الله، منهم من يقول يمكن موجود يمكن غير موجود، ومنهم من يعني يثبت وجوده لكن يقول لا دخل له بالكون. في نوابت، يعني في مصايب عظيمة، يقول إنه يعني خلقهم وتركهم، والعياذ بالله تعالى الله. الله عز وجل خلقنا وأنعم علينا ووضع لنا المنهج، بين لنا السبيل، وهديناه النجدين، وبالفطرة وبالوحي والنبوة والرسالة والكتب، وحتى جبل الله العقل على قبول الحق، حتى يعني وجعله فطرة في الإنسان. أنتم مثلا قول الله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه التاء في اكتسبت ليش؟ يعني كسبت، لها ما كسبت يعني من الخير، وعليها ما اكتسبت من الشر. ليش ما كلها كسبت ولا كلها اكتسبت؟ قال بعضهم: لها ما كسبت من الخير، كسبت بدون تاء الفعل أخف، اكتسبت الفعل أثقل بالتاء أشد. يعني أن الخير طبيعة للنفس جبلت عليها البشرية، سهلة تعمل الخير تلقائيا، مفطورة على حبه وقبوله والعمل به. اكتسبت الإثم أشد على النفس، أصعب فعل الإثم، أصعب اكتسبت فعل الخير أسهل، هذا الأصل. لكن الشهوات، النفس الأمارة بالسوء، قد تجعل فعل الخير أصعب وفعل الخير الشر أسهل. لكن الأصل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طبعا بعضهم يذهب إلى أنواع من الإسلامات الحديثة التي طرحت في الساحة، تجتال الشباب عن دينهم، وهذا يقول هذا إسلام ليبرالي وهذا إسلام علماني وهذا إسلام كذا وهذا إسلام عقلاني وهذا إسلام. ما عندنا إلا إسلام واحد، ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه وأصحابي، الكتاب والسنة على فهم الصحابة وفهم السلف رحمهم الله. من أعظم نعم الله علينا يا إخواني أيها الشباب أيها الطلاب أيها الإخوة الحضور، أن الواحد يهديه الله للمنهج الحق لطريق أهل السنة والفرقة الناجية الطائفة المنصورة ويثبت عليه، يثبت عليه، لأن بعضهم عرفه وتركه، بعضهم عرفه وانحرف تنازل عن نصفه، بعضهم تنازل عن بعض ثوابته، وهكذا. إذا وفقك الله للثبات على الحق والله هذه النعمة العظيمة. العلم ميراث الأنبياء، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وماذا ماذا لدينا أعظم من أن يرفع الله عز وجل الواحد من طلبة العلم وأهل العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الملائكة تتواضع له، الملائكة العظام. ومن أراد الله به خيرا فقهه في هذا الدين. نحن الآن في عصر انفجار التقنية والمعلومات والشبكات، طفرة واسعة في وسائل الاتصال، البرمجات، مصادر المعلومات، أجهزة الاتصال الحديثة، الإعلام الحديث، وسائل الإعلام الحديث التي نافست الإعلام التقليدي بل أزاحته في بعض المواقع، أزاحت قنوات اليوتيوب مثلا، بعض قنوات الفضائية، أجهزة اللوحية، مواقع التواصل، سهولة حفظ المعلومات واسترجاعها، التخزين بالتيرابايت بعدين انتقال إلى السحابات الإلكترونية، وطفرات ما شهدتها البشرية من قبل وما عرفتها، ويخلق ما لا تعلمون، وفوق كل ذي علم عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأسواق تتقارب، وما شهدنا تقاربا في تاريخ البشرية مثل تقارب الأسواق على الشاشات. يدخل من سوق ويطلع في سوق في شاشة، شاشة شاشة صغيرة صغيرة، يشتري من سوق كذا ويدخل، يطلع من سوق طوكيو يروح على سوق نيويورك، ويطلع من سوق لا على سوق، وهكذا. يعني شيء مذهل. ونحن أهل الإسلام أحرص، يعني أهل الحكمة، نحن أحرص الناس على ما ينفعنا، احرص على ما ينفعك. وإذا كانت التقنيات الحديثة ستختصر الأوقات وتقرب المسافات وتسهل الوصول إلى المعلومات، فلما لا تضع في جيبك آلاف الكتب التي كان يحلم الواحد من السلف ببعضها، واحد منها. والاستفادة من هذه التقنية الحقيقة قد يرقى إلى أن يكون واجبا شرعيا، والله عز وجل قال خذوا ما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة أنواع، والقوة التقنية والمعلوماتية من الأنواع المهمة للقوة في هذا الزمان، ومن التخصصات المهمة الآن للشباب تخصص البيج داتا، وهذا التخصص له شأنه في عالم المعلوماتية. طبعا لا شك أن هذه من جهة يعني طالب العلم، علاقة هذا الموضوع طالب العلم يوفر الوقت والجهد، المكتبات الإلكترونية العصرية، محركات البحث، الكتب المقروءة على ملفات الوورد وغيرها والبي دي اف، وبضغطة زر تحصل على مطلوبات هائلة، نتائج البحث تظهر لك آلاف الكتب المحتوية على مواضع البيانات التي تريدها، ويمكنك كتابة المحتوى ونشر الفكرة والتغريدات والنتائج الاستبيانات والمشاركة، والناس ملايين يقرؤون ويطلعون، ما في جهد ولا تعب من أول حتى يحصل الواحد من أهل العلم على إسناد حديث يضرب أكباد الإبل، وأنت الآن تحصل على يعني شجرات الأسانيد، أشجار الأسانيد في لمسة زر، الخطيب والداعية والمحاضر يتمكن من تجميع المعلومات وأخذ الخطب وتحضير المحاضرات، وطلاب الجامعة يتمكنون من تحضير الرسائل الجامعية بسهولة بالغة

يعني مثالا على أن الشيء الباقي أو الشيء الثابت ليس مثل الشيء الزائل. وحتى اختلافه في مسألة مس الشاشة إذا ظهر عليها المصحف يظهر عليها الآيات على الشاشة، رأي مشايخنا الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراك أنه لا يلزم الطهارة لمس الشاشة التي عليها يظهر عليها المصحف، بينما تلزم الطهارة عند جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة في مس المصحف الورقي. الشاهد فيه فروق طبعا حتى مع ظهور هذه التقنيات، فيه فروق في الأحكام، يعني سيبقى على أي حال الكتاب الورقي له طعم خاص. أما سهولة الاستخدام، سرعة نشر المعلومة، أنت الآن إذا أردت أن يعني تنشر تفسير آية أو شرح حديث أو خبر أو فتوى أو معلومة أو بحث أو فائدة أو نصيحة أو خاطرة في غاية السهولة. تخيل لو أنك فكرت في طباعة كتيب صغير يكلف مثلا ريالين، 10,000 نسخة 20,000 ريال، وإذا كان أكبر 5 ريال 10 ريال في هذا 100,000. الآن يمكن أن تنشره بسعر زهيد جدا حتى يصعب حسابه من قلته، ما في إلا تكلفة، يعني تكلفة بطاقة الاتصال أو تكلفة الواي فاي ولا تكلفة يعني برنامج الاتصال أو آلية الاتصال بالشبكة، ويقرأه الملايين. يعني أقصد أقول لكم يا إخواني أن وظيفة الرسل في البلاغ والبيان نستطيع أن نحققها الآن أكثر من قبل. يعني من زمان طيب كانوا يركب الواحد دابته حتى يذهب وينشر العلم، يقطع آلاف الكيلومترات، يقطع مسافات هائلة جدا. الآن يعني أنتم ترون أن هذا النشر في تحقيق المقصد الشرعي في البلاغ والبيان يتم بوسيلة سهلة جدا ورخيصة جدا وغير متعبة، ما هي متعبة بدنيا. أنت مكانك الآن تبلغ دين الله وتنذر وتبين، تبين تبلغ تنذر. أنا أؤكد على هذا الموضوع، هذا أنه الآن إذا كانت وظيفة الرسل والدعاة من بعدهم وطلبة العلم إذا كانت قضية لتبيننه للناس ولتنذر به، والبلاغ المبين بلغ ما أنزل إليك، بلغ وتبين، طيب هذا الآن خلاص هذا يعني شيء الآن متاح جدا. يعني بلغوا عني ولو آية، إيش تطبيقه الآن؟ وإذا بلغت حديثا إيش يأخذ منك تكلفة جهد وقت؟ إيش يأخذ؟ لا شيء تقريبا. ومع وجود يعني مواقع الاتصال الحديثة وتنظيم المجموعات هذا الهائل الحاصل الآن ونقل الشيء من مكان إلى آخر، حتى لما كنا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق ويشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه والعياذ بالله من عذاب البرزخ، كيف يعني يبلغ يكذب الكذبة تبلغ الآفاق؟ الآن مع وجود هذه الوسائل تصور الحديث انطباق الحديث هذا في الواقع سهل جدا جدا، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. نحن يعني إذا كان من زمان سلفنا كان الواحد يسافرون لتحصيل كتاب ومخطوطة وربما لا يسمح له بأخذها ولا وينسخ، لابد ينسخ منها وتبقى مكانها، طيب الآن يعني يمكن أخذ الصورة ونقلها وكل الكتاب وكل الصفحات ومئات الآلاف والمخطوطات وبالتيرابايتس للتبادل، مصورات من مكتبات العالم، تصفح مكتبات العالم عبر الإنترنت، هذا بدون سفر ولا انتقال ولا تعب. يعني الاشتراك في الدورات العلمية، الانتساب إلى الكليات والمعاهد وأنظمة التعليم عن بعد، ولعلي أعرض لكم في نهاية الدرس إذا تمكننا تجربة لمجموعة زاد في التعليم عن بعد بنظامين. التعليم عن بعد بقضية الدراسة المنهجية الفصول الدراسية، والتعليم عن بعد بنظام الموك العالمي، هذا نظام مهم، Massive Open Online Courses MOOC. هذا النظام الذي يمكن الواحد من دراسة أي كورس في أي موضوع يريده إذا كان موجود على الموقع أو على المنصة التعليمية بطريقة معينة لغير المتخصصين أو الدارسين، لغير أصحاب الدراسات المنهجية. يعني في دراسة منهجية ودراسة غير منهجية، لعلنا نتمكن من عرضها إن شاء الله. كان تكوين مكتبة يحتاج إلى رأس مال كبير يعني، وكنا نذهب إلى معارض الكتاب ونشتري الكتب. أول أذكر أول ما نزل يعني زاد المعاد في طبعة دار الرسالة وتحقيق يعني الشيخان الأرناؤوط، صار كيف يعني تقاطر طلبة العلم لشراء يعني هذا الكتاب، ومبيعات ضخمة. هذه المجلدات خلص 5 حق مجلدات، ثم عندك طبعا الكتب الأخرى، مجاميع الكتب الأخرى، لما تشتري من التفاسير وكتب الحديث فتح الباري والنووي، اقتناء الكتب هذه ووضعها يحتاج إلى أماكن. كان تكوين مكتبة، ذكر أن بعض أهل العلم السابقين كان يستأجر دكاكين الوراقين ليلا للمطالعة كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكان يعني الكتاب أحيانا يضطر صاحبه لبيعه فكأنه يستغني عن أحد أولاده، كالقصة المشهورة التي حدث بها يحيى بن علي التبريزي، قال: كان لأبي الحسن الفاري الأديب نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها، واشتراها منه القاضي أبو بكر التبريزي 5 دنانير وحملها إلى تبريز. يقول التبريزي: ونسخت أنا منها نسخة، فوجدت في بعض المجلدات رقعة بخط الفالي صاحب النسخة الأصلية يقول فيها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. أبيات مؤثرة لواحد اضطر أن يستغني عن كتابه، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني، متمسك ما يمكن يخرجها، لكن الحاجة ألجأته. قال: فأريت القاضي أبا بكر الرقعة والأبيات فتوجع وقال: لو رأيتها قبل هذا لرددتها إليه، لكن الفاري رحمه الله كان قد مات، والقصة في وفيات الأعيان وغيره. من إيجابيات هذه التقنية طبعا أنها حفظت لدينا الكميات الهائلة من العلوم في بحر لا ساحل له، ومحركات البحث هذه في الكتب المصورة وغير المصورة بالPDF وبالوورد وغيرها، وصار الآن الكتاب الرقمي، طبعا في فرق بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الرقمي. الكتاب الإلكتروني مثل الكتاب بصيغة الPDF مثلا، الكتاب الرقمي هو نموذج مطور أعلى من هذا. الكتاب الرقمي ممكن إدخال فيه الصوت والصورة الفيديو والنص المكتوب وتفاعل الناس مع الكتاب. ممكن هذه النسخة الأساسية من الكتاب الرقمي يعلق عليها أشخاص من أنحاء العالم يناقشون فقرات فيها. الكتاب الرقمي ترى قفزة مهمة في قضية طلب العلم، يعني إذا أتيح نشر الكتب الرقمية بالطريقة الجيدة سيكون في يعني سيكون الكتاب تشاركي، الكتاب الرقمي سيكون تشاركيا، يعني هذه نسخة واحدة موجودة على المنصة لكن طلبة علم كثيرين يتناقشون في نسخة واحدة إلكترونية، والشروح منهم والتعليقات على بعض ومن بعض إلى بعض. يعني تخيل مثلا نسخة من البخاري، من فتح الباري، من زاد المعاد، من أي كتاب، تحولت إلى كتاب رقمي حقيقي، ما هو إلى كتاب إلكتروني. كتاب إلكتروني PDF جامد، يعني أنت تتصفح. هذا كتاب إلكتروني، كتاب تصفحي. الكتاب الرقمي كتاب تشاركي وتفاعلي، كل واحد يدخل على فقرة معينة يحط تعليق على هذه الفقرة، يقول لعله وهم هنا، لعل هذا وهم كذا، فواحد يقول له لا هذه موجودة في هذه، لا أصلها كذا في لغة كذا في القاموس كذا. هذا فتح ترى، يعني تحويل الكتب العلمية، هذا لو أخذت به جامعة مثل جامعة أم القرى فكرة إيجاد منصة فيها كتب رقمية تشاركية لطلبة العلم في أنحاء العالم مع طلبة الجامعة نفسها، سيكون فتحا. وما هو مكلف، ما هو مشروع مكلف كثيرا. يعني هذه ميزة يعني قضية طلب العلم عن طريق الشبكات أو إجراء الحوارات أو خلص. الآن عندنا مقرأة قرآن، وعندنا أخذ بالقراءات وبالأسانيد وبالأحاديث، كله عبر الشبكة يتم. سهولة الوصول إلى المعلومة وقراءة الكتب والتصفح والتنوع الكبير، الخيارات المتعددة، إيش تبغى، نوعية خط، حجمه، ما أشكال، جداول، رسوم، بيانات، صور، إمكانات، لون، ألوان، خلفية، إضاءة، تنقل، تعليق، كتابة، تعليق، تداول معلومة، إضافة محتوى صوتي، مرئي، نصي، كله ممكن. ممكن، ما في ترى إلا نحن مشكلتنا بس العجز والكسل بس. اللهم إني أعوذ بك العجز والكسل. العجز عدم القدرة أصلا، والكسل وجود القدرة لكن ما في همة. سهولة إعداد الأبحاث الأكاديمية، طبعا هذا الآن، قديما كان الباحث ربما يحتاج أن يسافر إلى الهند، أوروبا، تركيا، المغرب، يعني أماكن، مالي طبعا فيها مكتب تنبكتو، هذه يعني في مكتبات سبحان الله هائلة. كان الإسلام واصل إلى أماكن وفي نهضات علمية عظيمة وفي أشياء، يعني لكن نحن خبرتنا بها قد تكون يعني محدودة، وما عرفنا ما سمعنا. مواقع المخطوطات ومراكز المخطوطات وتنزيل النسخ والمقارنة بينها الآن عبر الشاشة، جمع المادة العلمية والتنقل والتواصل مع طلبة العلم والأكاديميين والمشرفين عن طريق وسائل التواصل الحديثة. الآن أنظمة التعليم في الإلكترونيك بوردز هذه، أو قضية تواصل يعني إعداد الامتحانات والاختبارات والواجبات وتلقي ذلك، وكله عن طريق الشبكة. الجامعات الحديثة الآن صارت تتجه إلى الاستغناء حتى عن المباني والقاعات والأجهزة يعني الفيزيائية هذه المكلفة، خلاص يتحول التعليم في العالم الآن إلى تعليم عن بعد تدريجياً. طبعا أريد أن أشير إلى فرق بين التعليم الشرعي عن طريق الشبكات أو حتى أنظمة التعليم عن بعد هذه، والتعليم غير الشرعي. التعليم غير الشرعي، التوجه العالمي الآن ليس إلى يعني جامعات فيها مثلا كلية الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية، الطب، الاقتصاد، الإعلام، كلية، هذا الموضوع يبدو أنه آخذ في يعني الانحسار. التوجه الجديد ما هو؟ أن توجد منصات تعليمية عالمية فيها المواد في كل تخصص موجودة وتحدث باستمرار، وقد تطلع مواد جديدة مثلا يعني تحليل المعلومات والبيانات الإلكترونية، في أشياء بفعل الشبكة طلعت تخصصات جديدة، يعني مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الآن تخصص جديد في مثلا بلاد الغرب، خلاص ما كان موجود من أول، كان الإعلام كلية الإعلام التقليدي. طيب يقولون إن الانطلاق في الدراسة مستقبلا سيكون من السوق إلى الجامعة وليس من الجامعة إلى السوق. السوق ماذا يحتاج؟ يعني يجي واحد مثلا يشتغل في مركز الرد على المكالمات، هذا الرد على المكالمات ولا الحجز المركزي في الخطوط أي مكان شيء شغل، ماذا يحتاج من الكورسات؟ الشركة تقول لك إذا تبغى تشتغل هنا في هذا المكان تحتاج الكورسات الفلانية والفلانية والفلانية هنا. ويمكن ما فيها فيزيكس 101 102 كالكولس 101 102 كيمستري 101 102 فاينايت ماثيماتكس ما في الكلام هذا. خلاص ما تحتاج كورسات معينة، ما تكتب لازم تدرس فيزياء وكيمياء والرياضيات وما حتى تصل إلى أنك تشتغل في الحجز المركزي. سيقولك تحتاج الكورسات هذه، تروح أنت تدخل على المنصة لأي جامعة، جامعة هارفارد أي جامعة في العالم تبغى تدرس فيها وتدرس الكورسات هذه، وممكن تدرس كورس من جامعة كورس من جامعة ثانية بس معتمدة معروفة لها نظام معين. هذا طبعا أنظمة فيها قضية تلافي التزوير وأنه طالب يختبر بدل طالب في طرق معينة حتاخذ الكورسات وتاخذ شهادات النجاح وتروح للشركة وتقول هذه الكورسات أنا خلصتها وظفوني خلاص. فما في شيء اسمه بكالوريوس إدارة، بكالوريوس هندسة معمارية، لا تبغى تشتغل في شركة في بناء الجسور خلاص في كورسات معينة روح خذها وتعال. هذا التوجه العالمي. الآن لما تجي على موضوع العلوم الشرعية ما تضبط معنا بهذه الطريقة، أنه يعني يا تعال أي واحد يطلب العلم الشرعي يا أخي هذه كورسات على مزاجك شوف إيش تبغى تدرس أدرس وامشي. لا، العلم الشرعي أهل الخبرة فيه هم الذين سيضعون المناهج. هذا طالب علم مبتدئ جاي لا يعرف مصلحته الآن يدرس اللغة العربية أول وعلوم الآلة ماذا فقه يدرس الآن، يعني إيش التفسير قبل علوم القرآن طب البيقوني قبل ولا أسانيد متون الشروح ما هو يعني يحتاج إلى من يدله. فما راح تمشي المسألة هذه معنا في موضوع العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي له أصول. أقصد أن أقول إن الاستفادة من مشاريع التعليم عن بعد الإلكتروني ستختلف في مواضيع الأشياء تعليم الأشياء الشرعية عن التخصصات الدنيوية الأخرى. الإيجابية الموجودة في هذه التقنيات الحديثة في العالمية الوصول إلى الأماكن العالمية المختلفة وكذلك استثمار وسائل ومواقع التواصل في الدعوة إلى الله، يعني الآن لا يمكن لمسلم عنده حكمة يرى بأن نصف العالم عندهم إنترنت تقريبا أقل من النصف، يعني 3 مليار هم يقولون نصف العالم عندهم إنترنت وربع العالم عندهم نصف العالم عندهم جوالات وربع العالم عندهم إنترنت، لكن تزايدت النسبة. هذا كان أول، الآن الوصول إلى الإنترنت يزداد، يعني يزداد حتى الاتصالات تتم عن طريق الشبكة. يعني عدد المواقع اقترب من 1 مليار موقع. الفيسبوك مثلا لوحده فيه 1.6 مليار مشترك، عمليات البحث عن طريق الفيسبوك لوحده وصلت إلى 1 مليار عملية بحث يوميا، مشاهدات الفيديو عن طريق الفيسبوك فقط 3 مليار مشاهدة سنويا يوميا 3 مليار، كيف اليوتيوب كيف الانستغرام وغيرها. عدد المستخدمين الفاعلين على تويتر أكثر من يعني الآن يقاربون 400 مليون، يغردون كما يقولون 500 مليون تغريدة يوميا، 200 مليار تغريدة في السنة، 500 ألف تغريدة داخل المملكة فقط يوميا، 1 مليار مشترك في الواتساب، بمعدل شخص واحد من أصل 7 أشخاص في العالم يستخدم واتساب، 1 من 7، 900 مليون مشترك في تطبيق الفيسبوك ماسنجر. الرسائل المتبادلة في الواتساب وفيسبوك ماسنجر يوميا تتجاوز 60 مليار بين صادر ووارد، ويتم تداول 2 مليار صورة ونشرها وإرسالها يوميا. هل يمكن لداعي عاقل أن يفوت هذه الفرصة؟ هل يمكن لمسلم حكيم أن يتجاوز هذه الوسائل في نشر الدين الخير العلم الفتوى عقيدة الأخلاق والآداب المواعظ دعوة الناس؟ طيب نحن عندنا شغل في 3 دوائر أساسية: نشر العقيدة الصحيحة التوحيد والتحذير من ضد وهو الشرك، نشر السنة ومحاربة ضدها وهي البدعة، الدعوة إلى الطاعة والتوبة ومحاربة ضدها وهي المعصية. نحن نعمل على 3 خطوط أساسية في الدعوة إلى الله: في العقيدة، السنة التوحيد، السنة والطاعة، ونحارب الشرك والبدعة والمعاصي، كبائر وصغائر. الآن يعني هذه التطبيقات والمواقع لها الآثار الكبيرة في نشر الخير، وهذا واضح، ولو نظمت العملية أكثر وأكثر سنستفيد مزيدا من المهتدين الجدد إلى التوحيد، المهتدين الجدد إلى السنة، المهتدين الجدد إلى الطاعة. ما في غالبا شيء في هذه الدنيا إلا وتجد له ضد وشيء تأثير سلبي. يعني مثلا هذه التقنيات لها أثار سلبية ضخمة، يعني الانشغال عن الفرائض، التقصير في الطاعات، الإهمال في الواجبات، التعدي على الآخرين، تشويه السمعة، النميمة، اختراق الخصوصيات، التجسس والتلصص، الكاميرا التي تخترق البيوت وتنشر الأسرار. يعني سبحان الله، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر، ذكر في ثلاثة الذين هم شر الناس منزل عند الله يوم القيامة، ثلاثة، ذكر في حديث الذي تركه الناس اتقاء فحشه، وذكر في حديث الرجل، وذكر ذو الوجهين، ذكر ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه ولا وجه، لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم، وذكر الذي يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ويهتك سترها والعياذ بالله. طيب هذا اللي يعني يفضي وينشر ويهتك، هذا موجود الآن في التقنية الحديثة بطريقة هائلة. قضية تكوين العلاقات المحرمة بما يسمى الصداقات مع الجنس الآخر، قضية انحسار العلاقات داخل الأسرة، وأن هذه شبكات التواصل الحقيقة هي شبكات تفاصل. يعني في قضية العلاقة بين أفراد الأسرة صار في محدودية، وصار كل واحد كلهم في فلك يسبحون، ما يعني إذا أردت أن ترى أولادك افصل واي فاي حتى يجي يقول إيش اللي صاير، يعني ولا هم كل واحد في غرفة. ونشر الشائعات، وطبعا قضية نشر الشرك والكفر والسحر وإلى آخره، هذه والأفكار والأشياء الضالة وأشياء هائلة. في شبهات طبعا تنتشر، لكن الرد على الشبهات جانب احتسابي مهم جدا. استغلال غرف المحادثة في الإقناع، مثلا الحوارات، بدون ما يقع الإنسان في فخ الشهوات، وأنه واحد يتكلم مع امرأة أجنبية إلى آخره، واستخدام مجموعات البريد الإلكتروني، فتح قنوات المحاورة، عمل الدعايات للمواقع الإسلامية، خدمة الجاليات الإسلامية في الخارج، خدمة المسلمين الجدد، مواقع هادفة للأطفال والدفاع عن قضايا المسلمين، والبرمجيات المتخصصة لطبقات المجتمع، نساء، أطفال، شباب، مراهقين إلى آخره. القنوات الفضائية خلص البث صار عبر شبكة، ولذلك أي واحد ينشئ قناة فضائية لازم يحسب حساب البث عبر الشبكات، لأنه هذا من التحولات العالمية أيضا، أن هناك تحول من دش يلتقط من القمر الفضائي إلى بث عبر الشبكات. مع تطور السرعة واستطاعة نقل الأحجام الضخمة، خلص حتى تقنية الـ HD الهاي ديفينيشن تنتقل، حتى الـ 4K والـ 8K، الـ 8K طبعا هي دقة الشاشة، البيكسلز اللي في الشاشة. بعد نظام الـ HD الهاي ديفينيشن جاء الـ 4K والـ 8K، الآن الـ 8K تقريبا طلع 10K الآن تحت التصنيع. الآن القنوات الفضائية تبث، القنوات من الطبقة العليا تبث بتقنية الـ HD، قليل من يبث بالتقنية الـ 4K، لأن شاشات الناس لسه ما استوعبت، يعني قليل نادر الشاشات الـ 4K، لكن خلاص ماشية بالطريق 4K و 8K اللي هي الدقة والوضوح في الصورة الظاهرة على الشاشة. طبعا هذا يؤثر في إعداد البرامج، يعني أنت لازم اللي يشتغل في الدعوة لازم يشوف التقنية وين رايحة، ويخلي منتجاته ماشية بالمواصفات اللي رايحة، اتجاه اللي رايح لها التقنية. يعني من أول كنا نقول إذا أنت تبغى تنتج برامج الآن صور بتقنية الـ HD لهاي ديفينيشن، لأن التقنية ماشية باتجاه الهاي ديفينيشن والناس راح تصير عندها شاشات هاي ديفينيشن. لا تصور بكاميرات ما هي بهاي ديفينيشن لأنه بكرة راح تصير الريزولوشن أو راح يصير الوضوح منخفض على شاشات الناس، وراح يصير الانجذاب إلى الأبهر والأوضح والأجمل وإلى آخره في دقة الشاشة. الآن صرنا نقول لا، صور بال4K لأنه خلاص الشاشات القادمة ما نزل لهاس، لا ترى ال8K وهكذا. طبعا الجوالات العمل الدعوي عبر الجوالات والعلاقة بين الجوال والشبكة في تزايد مستمر. كان بيل جيتس طرح موضوع الاتجاه إلى المشاركة التزاوج بين التلفزيون والكمبيوتر والجوال، وإنه خلص في النهاية حيصير المنصة واحدة، خلص جوال انترنت كمبيوتر تلفزيون شيء واحد. هاشي هذا خلص توجه الشركات العالمية بهذا الاتجاه، حتى يطلع المنتج على كل الأشياء الممكنة، فسواء كان عنده شاشة تلفزيون ولا عنده جهاز كمبيوتر ولا عنده أجهزة لوحية مثل آيباد ولا عنده جوال شاشة جوال، خلاص المنتجات كلها تطلع عليه. وبالتالي ما يسمى بالكستمايزيشن اللي هو إنه جعل هذه البرمجيات أو هذه المنتجات هي تتأقلم مع الشاشة اللي تطلع، هذه صارت عملية مهمة لأي مؤسسة دعوية أو إسلامية تريد أن تخرج منتجا، إنه يتعامل هذا المنتج مع كل أنظمة التشغيل المشهورة. وإذاك الآن مثلا تجد في تطبيقات الابليكيشنز في الجوال، إذا تبغى تحمل نظام آيفون في الآيفون كذا، وإذا تبغى تحمل بالأندرويد كذا مثلا. على أي حال، نقل الدورات العلمية، مجموعات التواصل الآن، مجموعات التواصل في الواتساب وغيرها، بس أريد أن ننبه إلى نقطة شرعية فيها. فرق مشايخنا تفريقا دقيقا بين الشيخ المحفظ أو المقرئ الذي يقرئ ويحفظ ويقول للطالب هذا القدر الذي عليك إنك تحفظه أو تقرأه، وثاني يوم يسأله يقول له حفظ ولا لا، فيجيبه حفظت ولا ما حفظت، قرأت ولا ما قرأت، ويختبره ويسأله. هذا لا بأس أن يخبر الطالب عما فعله، لأنه هو تحت مسؤولية الآن في مسألة التحفيظ الحفظ والقراءة إلى آخره. ولكن مجموعات التواصي في الواتساب والتليجرام مثلا، مجموعات التواصي ما يصير يخبر فيها الواحد مدير المجموعة عما فعله، لأن إخباره يدخل في إفشاء العبادة. بمعنى لو واحد سوى مجموعة واتساب حط فيها 50 70 10 وقال يا شباب يا جماعة نتواصى مثلا بقراءة وجهين يوميا، حفظ وجه يوميا نتواصى، ما في مجال يعني خطأ شرعا أنه يجي هذا مدير المجموعة يقول اللي حفظ يحط صح، اللي حفظ يحط إشارة، اللي قرأ يحط كذا. هذه عبادة، لازم نفرق بين مجموعات التعليم ومجموعات التعبد. التواصي تعبديا، تعبديا ما يصير أنك تخبر، ولا له حق أنه يقول اللي قرأ يحط صح. أظن التفريق واضح. في عمل الجروبات يعني لابد أحكام الجروبات، أنا يمكن تطلع رسالة ماجستير أحكام الجروبات من كثر ما فيه الآن. يعني هناك آثار اجتماعية إيجابية وآثار اجتماعية سلبية طبعا للأشياء. والشاهد يا إخواني إن الآن يعني هذه التقنيات لابد أن تعطى حقها من الدراسة والفتاوى، لأن أتابع يعني الآن في عالم النوازل الفقهية تلهث وأنت تتابع هل مستجدات وأحكامها، هل مستجدات وأحكامها، يعني شيء هائل. نحن الآن في آخر الزمان، يعزى قلة الإقبال على المحاضرات في المساجد عند بعض يعني الباحثين إلى مسألة الشبكات، إنه الآن صار الواحد ليش يروح بنزين السيارة ويطلع هذا وعنده ضغطة زر تجيب له الدورة ويسمعها من أولها لآخرها، وحتى لو فاته في المسجد ما يقدر يقول للشيخ عيد، بس في الجهاز يقدر يقول له عيد أعد. لكن سيبقى المسجد له بركته، سيبقى حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم غير محقق عبر الشبكة، ماشي لكل نصيب وأجر، ما لا بس له نصيب له، لكن تحقيق الحديث لا يمكن يتم بالأجهزة. والكتابة أمانة ومسؤولية، وناس كثيرين أن يكتبون ويحطون في الشبكات. مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. مهم جدا قضية المصداقية في الأخبار، الدقة والأمانة في مسألة الإشاعات. وإن جاءكم فاسق بنبأ، في ثوابت شرعية لازم تكون موجودة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بعض الشباب رايحين في أخبار الفضائح ورايحين في أمور يعني الصور وأشياء تتعلق بالشهوات، فتن الشهوات كثيرة جدا، ولذلك صارت يعني مسألة تحتاج إلى ضبط شرعي، لأنه في انفلات مما تجب معالجته عبر الشبكات. موضوع الانفلات، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الآن يا أخوان ضياع الأوقات، الهوس، ظاهرة الإدمان، مرض اضطرابات النوم، بل أنا عندي الآن أنه مرض التوحد هذا عند الأطفال من أسبابه الكثيرة التقنية هذه والعكوف عليها. خرص الولد معه الآيباد مثل يعني لا شيء لا يفارقه، يعني وين ما راح. بل أصلا لو تقول الآن للولد للطفل نبغى نروح ناخذكم مشوار على المكان الفلاني، الألعاب نمشيكم، تمشي في واي فاي، أول سؤال، بعدين تأخذ يقرر نروح ولا ما نروح. ويعني صلاة التراويح في خطر، صلوات في المساجد في خطر، دخول التقنيات المساجد هذه أدت طبعا إلى مشاكل، الحياة الزوجية في خطر، في طلاقات كثيرة، أشياء مصائب طبعا سنسمعها، القضاة يعرفون أخبارا وقصصا، انشغال الزوج عن الزوج، الزوج عن الزوجة، الموظف عن العمل، إنتاجية في العمل، طلاب الدراسة، مستوى التدهور، المستوى الدراسي، كله بقضية السلوك الإدماني. 400 مليون شخص يعانون من الإدمان عبر مواقع التواصل حسب إحصائية الديلي ميل. و مسألة اضطرابات النوم يعني والتأثر العلاقات الاجتماعية وتأثر التحصيل الدراسي وتأثر الإنتاجية، هذه صارت من أكبر كوارث التقنية. هنا إهدار الأوقات في التوافه، ماذا يعني، ما هي الروابط التي تفتح؟ يا أخي حاسبوا أنفسكم، أوقات أنت أي شيء يطلع أمام الواحد، أطول شارب في العالم، أكبر كوب كابتشينو في العالم، أكبر ليش أطول كيف طبق حمص في العالم، أكبر صوت، أعلى صوت ضحكة في العالم، أي واحد يعني يعطي رابط هذا خلاص نفتحه. ما هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أما قضية التجسس والتلصص وانتهاك الخصوصيات وقضية الصور ونشر الصور والمقاطع وخراب البيوت وراها و التلاعب بالصور بالبرمجيات الموجودة ونشر هذا التلاعب والتجسس الإلكتروني واختراق البريد والشباب والهكرز وكسر كلمات السر والعبث بالبيانات، يعني أشياء واضح فيها مخالفات الشريعة بشكل يعني واضح للغاية. وصار الآن السؤال، ها كيف نسوي أمان، كيف كلمة سر تكون قوي، كيف نحط هات برمجة. من سلبيات وسائل التقنية أيضا يعني ضعف الموثوقية بالمعلومات، وصارت الناس ترسل بناء على أنه جاني قرأته، أنا متأكد قرأته في الإنترنت، وش قرأت يونس الرز؟ إيش يعني؟ ما هي قيمتها في البحث العلمي؟ وفي مشكلة طبعا عند العامة، يحط في البحث الشرعي شيء تجي له مواقع للرافضة ويفتح يفكر إنه يعني ويأخذ معلومات. وهذا الفرق بين فاسألوا أهل الذكر وفاسألوا جوجل. أي والله العظيم، أي والله. قضية الرقابة الشرعية صار شيء نحتاجه جدا، وصعوبة يعني في أيضا شيء مهم يا أخوان، وهو ضبط الصدر وسهولة فقد المعلومات. لازم نرجع، شوف لما أقول الكتاب والشبكة، إن الكتاب إنه ما تغني الشبكة عن الكتاب تماما نهائيا، لا تستغني عنه نهائيا. حفظ الماء من زمان لما ضاعت أحمالا كان يحملها غلام فلان الحافظ، فقال ما عليك أنا حافظها في صدري، وذاك جاي خلاص اتوقع يعني إعدام. نحن الآن إذا اعتمدنا على تحميل كل شيء في الشبكات، ذهاب المعلومات، الفيروسات، الأعطال الفنية، هذا وارد جدا. وذاك تجد واحد يتعب يسوي بحث، يتعب يقول راحت ما أدري وين راحت. ولذلك الاحتفاظ بنسخ خارج عن الأجهزة ورأس المسألة الأمر كله الحفظ، حفظ الصدر لا يستغنى عنه. وقضية التوثيق العلمي والتدقيق، قضية التأصيل العلمي الشرعي وليس أخذ الكلام من من من محركات البحث، والتعامل حتى مع الأضرار الصحية، قضية تحقيق النصوص. احيانا يطلع واحد معلومه من الشبكه بس ما الكلام المنقول المكتوب فيه تحريف، فيه تحريف. نحن الان مبسوطين على شغله الوصول للمعلومه بسهوله، لكن في خسائر الوصول للمعلومه بسهوله، يعبر عنها كلام الشيخ الالباني التالي: أصيب الشيخ ببصره مرة ونصحه الطبيب بترك القراءة، وحتى يستغل الوقت كلف بعض طلابه بنسخ مخطوطة ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، فأخبر الطالب الشيخ أن بها ورقة ناقصة، فقال الشيخ كانت الرسالة محفوظة في مجلد تحت عنوان مجاميع، فقلت في نفسي لعل الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا في مجلد آخر، فتصفحتها كلها وعددها 152 مجلدا فلم أجد الورقة، فبحثت بقية المخطوطات وأتيت عليها كلها وهي نحو 10,000 مخطوطة ولم أصل للورقة، ولكني لم أس بعد، فهناك ما يعرف بالدست وهي مكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها، فأخذت بالبحث فيها بدقة عالية. صحيح هو بحث الشيخ للوصول إلى ورقة ضائعة، لكن في البحث كم استفاد من فوائد مر عليها، أشياء كان يبحث عنها من أول الآن عثر عليها. قال: فتجمع عندي 40 مجلدا كانت هي عمدة أبحاثي وتحقيقاتي بسبب، يعني مشروع ضخم جدا، بسبب بحث عن ورقة ضائعة. قضية لما العلماء كان يدور ويقلب يقلب يدور يدور يدور حتى يجد معلومة، هذا يدور يدور يدور، هذه فيها فوائد كثيرة. ممكن الآن جوجل أذهب هذا نوعا ما، لأن البحث أيضا قد يجر إلى أشياء وفوائد أخرى. تجرئة المتعالمين هذه من ضرائب التقنية الحديثة، ولذلك تجد الآن من يفتي ويتكلم يعني، وممكن يصير فيه مجموعة وبعدين علمية أو مجموعة ما بعدين يقولوا نبغى نلتقي المجموعة على سطح الحرم، على سطح الحرم في كذا يوم كذا، فيجوا فيحصل واحد عمره 55 سنة: أبا فلان أنت وش؟ طالب متوسط، لا إله إلا الله، ما كان يكتب، حاط اسم، اسم مستخدم، يوزر نيم شغال، وهو مفكره واحد كبير. ولذلك يعني أحيانا واحد يرتفع ضغطه في مناقشة، مناقشة علمية على الشبكة، ويطلع أن قاعد يناقش بالأخير واحد طالب متوسط جاهل من الجهلة. طبعا السرقات العلمية، قتل الكتاب الورقي كما قلنا، أشياء كثيرة. لكن طبعا في مزايا في قضية قلة التكلفة، سهولة الحمل والنقل في السفر وغيره، سهولة الوصول، سهولة البحث والنقل والنسخ، القضاء على مشاكل الإعارة. الإعارة عند السلف أو عند السابقين كان لها يعني مشكلات كبيرة، الآن طبعا حلت نوعا ما قضية الكتاب الإلكتروني. ويبقى كما قلنا العلاقة الحميمية بين الإنسان وكتابه الورقي لا يقوم مقامها الكتاب الإلكتروني. العلاقة الحميمية، حب الكتب يعني، هذه يعني. كتاب الورقي ما في، انقطعت الكهرباء، انقطعت الشبكة، وقد يكون أكثر راحة للعين يعني في بعض الأحيان. والآن صار في نوع من الخدمة، يعني ممكن الكتاب الإلكتروني يخدم الكتاب الورقي والعكس. وطالب العلم لابد أن يحاول اجتناب تجنب السلبيات في قضية وعظ النفس، واعظ الله في قلب كل مسلم، واستشعار مراقبة الله، إن أسماء الله الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، شكر النعمة، وأنه ترى إذا ما شكرناه تنقلب إلى نقمة، وقضية المحافظة على الوقت والتركيز ووضع الهدف والانشغال بما يفيد، والتواصل مع أهل الخبرة في التقنية، ودعاء الله بالثبات. هذا يعني ملخص الموضوع الذي يعني أردت الحديث به معكم باختصار. في مجموعة زاد تم تطوير نظامين للتعليم عن بعد. النظام الأول في أكاديمية زاد للتعليم عن بعد التي ستتحول إن شاء الله إلى كلية زاد، ثم جامعة زاد المفتوحة بعد ذلك. الأكاديمية تدرس فيها 7 مواد: التفسير والحديث والفقه والعقيدة واللغة العربية والسيرة، ومادة في الثقافة الإسلامية تتضمن الحقوق، يعني حق الله، حق الوالدين، حق الجيران، حق الزوجة، مادة الحقوق. هذه المواد خدمت إلكترونيا، يعني جرى تجهيزها نصيا، ثم عرضها بكل الوسائل الإلكترونية والأشكال والألوان بحيث تكون جذابة للشباب والشابات القريبين من هذا النطاق. وضعت هذه المواد على الموقع التعليمي لهذه الأكاديمية، يتم التحميل القدر المعين المطلوب ويتم الاختبار فيه. طلب من دكاترة متخصصين في كل مادة القيام بتسجيل المقرر وتصويره، وبعضهم استعان بوسائل إيضاح. جرى تحميل الشروح المصورة للدكاترة والمشايخ على المنصة، وجرى عمل نظام التسجيل وما يتبعه من أنظمة الواجبات والاختبارات والأبحاث والمناقشة وإلى آخره، والمنتدى الخاص بالطلاب على حدة، والمنتدى الخاص بالطالبات على حدة. وكان من التحديات في برمجة موقع الأكاديمية كيف تفصل الجنسين، وانتهينا في النتيجة النهائية إلى جعل سيرفر خاص بالذكور وسيرفر خاص بالإناث. من التحديات كانت قضية التوثق، وطبعا هذه لها آليات، يعني عالميا لها آليات، قضية التوثق من الشخص الذي يسجل ويختبر وإلى آخره. دخل الأكاديمية سجل فيها 1500 شخص بدأوا فعليا، استمر بعد 7 أسابيع يعني حتى الآن 1300 شخص، يعني تقريبا المتساقطين 200، واحتمال أنهم يظهروا في الاختبار النهائي لأنه عليه 60% لسبب معين يعني. التجربة في بدايتها ناجحة جدا، لأننا اضطرينا إلى إغلاق التسجيل مبكر جدا، يعني خلال ساعات خلص أخذ العدد وزيادة المطلوب. من أهم التحديات في طبعا هذا النظام اللي هو التعامل مع الطلاب، يعني يبغى يسأل لازم تجاوب، وإذا عندك 1500 طالب يسألوا كم سؤال راح يطلع، وكم واحد يلزم للإجابة على أسئلتهم. في نظام الموقع التعليمي هذا يستطيع أن يسأل الشيخ سؤالا خاصا بالمادة أو سؤالا عاما في غير المادة، وهذا له مستطيل وهذا له مستطيل. كذلك فإن هذا السيرفر، هذا الخادم الإلكتروني، متصل، يستعمل، لاحظ كلمة يستعمل هذه مهمة، يستعمل خوادم الشركات المشهورة. يعني بدل ما تشغل السيرفر بكل المواد المصورة تحطها عليه، استعمل سيرفر يوتيوب وحط المواد عليه والروابط في سيرفر الأكاديمية. يعني البداية من هنا لكن التشغيل هناك. نفس الشيء الإيميلات، استعمل نظام الإيميلات، مثلا أي سيرفر إيميلات في العالم يستعمل. قضية الحلول للمشرفين على النظام والمناقشة في بيئة خاصة فيهم، يستعمل سيرفر آخر لشركة أخرى. الفكرة كانت استعمال سيرفرات شركات عالمية وربطها بسيرفر خاص بالأكاديمية. الشرح سيطول الآن، يمكن ما عندنا المادة جاهزة هذه، لعل إن شاء الله في محاضرة يعني لاحقا. الخط الثاني كان نظام الموك. طبعا على فكرة النظام أكاديمية زاد جرى عمل برمجة من فريق أوروبي برمجي للأكاديمية من الصفر، يعني بني النظام البرمجي للأكاديمية من الصفر. طبعا هذا كلام يعرف تعبه أو يعرف مقداره مشاكله أهل البرمجة. النظام الثاني أو الخط الثاني اللي هو منصة زادي للتعليم عن بعد، هذه منصة غير منهجية. شلون يعني غير منهجية؟ يعني في ناس تبغى تتعلم أشياء بس ما يبغى يتعلم تفسير وحديث وفقه وعقيدة وسيرة وأخلاق والأداء، وهذا مثلا هذه واحد، تفسير اثنين الفصل اللي بعده، تفسير ثلاثة الفصل اللي بعده، فقه أربعة الفصل اللي بعده، ما يبغى. واحد في عالم العقارات يبغى يعرف كورس مكثف في زكاة العقارات بس. واحد دائما يسافر يبغى كورس مكثف في صلاة المسافرين بس. واحد طبيب جراحة تجميلية يبغى يعرف أحكام الجراحة التجميلية فقط، وهكذا. في نظام عالمي اسمه إيدكس. إيدكس هذا عبارة عن منصة مبرمجة، فتأخذ المنصة هذه البرمجة وتعدل عليها وتحط الأشياء اللي بالعربي مثلا إلى آخره. تم أخذ البرنامج هذا الإيدكس وعمل التطويرات اللازمة عليه وافتتاح منصة زادي التي زاد عدد الكورسات المكثفة الموجودة فيها، نسميها مساقات. مساق مثل عبادات المكية، مثل واحد يسوي عمرة بس يبغى يعرف العمرة، واحد يبغى يعرف زكاة كذا، ما يبغى يعرف زكاة بهيمة الأنعام، ما له علاقة بهذا الموضوع والزروع والثمار، يبغى يعرف بس زكاة الرواتب. على أي حال، تجاوز عدد المسجلين في منصة زادي 51,000 شخص. طبعا في واحد يدرس مساق، في واحد يدرس مساقين، ثلاثة، أربعة. مدة المساق تقريبا 80 دقيقة، كل 5 دقائق في أسئلة. في نظام، هو نظام عالمي، نظام معين يدرس كذا، تطلع له المادة يشوفها ويسمعها مصورة، وبعدين يختبر يشوف يسمع، وفي الأخير يأخذ مثلا شهادة نجاح في هذا الكورس الفلاني. هذا ما يبغى الشهادة عشان يشتغل فيها، هذا فقط أصلا يبغى يتعلم هذا الموضوع من دين الله. وهذه فكرة مهمة للمشغولين والذين لا يريدون الدراسات المنهجية. هذه أنا ضربت الآن مثالين على أفكار واعدة أو مشاريع واعدة في قضية التعليم الشرعي، التعليم عن بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا بالثبات على دينه. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن تقينا عذاب النار يا غفار. أشكر إدارة هذه الجامعة والإخوة الذين قاموا بالتنسيق والحاضرين جميعا، أسأل الله أن يغفر لي ولهم وأن يحسن خاتمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.